يقول السائل: رجل قام بعد انتهاء صلاة الفريضة وبدأ يسأل الناس داخل المسجد، يعني مالا، بصوت مرتفع، ويوجد في المسجد مسبوقين، فأنكرت عليه وقلت له: تكلم خارج المسجد لكي لا تشوش على المصلين. فأنكر علي بعض الشباب بغلظة: فهل أنا أخطأت؟ الجواب أن ما فعلته من إنكارك عليه سؤال الناس في المسجد بصوت مرتفع يشوش على المسبوقين أو يشوش حتى على عموم الناس، هذا الذي فعلته أمر صحيح، أمر صحيح، فالمساجد لم تبنى للسؤال والتشويش، بل واجب على والسائل إذا أراد أن يسأل يخرج خارج المسجد أو يبقى عند الباب ويعرف الناس أنه محتاج، لا يحتاج أن يلقي خطبة. يعني بعض السائلين كأنه شيخ يدرس درسا، فهذا من المنكرات المتفشية اليوم التي يجب إنكارها، والإنكار عليك منكر، لأنك أنت أنكرت المنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان.